وقال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. يأتي بعد ذلك مالك رحمه الله ليبين أن أول مراحل القيامة وأول أحداث البعث من القبر. فيروي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يموت أي ويقبر إلا ويعرض عليه في قبره مقعده من النار ومقعده من الجنة، فإن كان من أهل النار فإلى النار، وإن كان من أهل الجنة فإلى الجنة. وهنا عرض المقعد، أشرنا سابقا بأن كل إنسان من بني آدم مسلم وكافر قبل أن يخلق الله الخلق، ولما خلق الله الجنة والنار جعل لكل نسمة لكل إنسان مقعدا في النار ومقعدا في الجنة. ثم بعد ذلك تأتي الرسل وتبلغ أممها، فمن مات على الإسلام وأول ما يكون حينما يأتي إلى القبر، وعلى ما ذكر البخاري وغيره، وسؤال الملكين، يأتي ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فينا وفيكم إلى آخره، ويجيب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، نسأل الله التثبيت، نسأل الله العفو والعافية. ويقول صلى الله عليه وسلم سلوا الله لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. بعدما تسأله الملائكة إن نجح في الجواب وفقه الله وألهمه الصواب، تفتح له الملائكة بابا من النار وتقول له ذاك كان مقعدك من النار لو لم تؤمن، ولكن رحمك الله بالإيمان. وإذا لم يجب فتح له بابا من ثم إذا أجاب فتحوا له بابا من النار وقالوا ذاك كان مقعدك من النار لو لم تجب، ولكن الله رحمك فألهمك الإيمان. ثم يفتح عنه ويفتح له باب من الجنة، فيقال له هذا مقعدك من الجنة إلى يوم القيامة. وإن كان بالعكس عياذا بالله، أول ما يفتح له باب من الجنة ويقال له هذا كان مقعدك من الجنة لو آمنت وأطعت، ثم يقفل عنه ويفتح له باب من النار عياذا بالله ويقال له ذاك مقعدك يوم القيامة من النار إلى يوم القيامة. وفي بعض الروايات يقول المؤمن يا ربي أقم الساعة أقم الساعة، لأنه شاف رأى مقعده من فين؟ من الجنة. والكافر يقول يا ربي لا تقم الساعة لا تقم الساعة. وفي بعض أخبار هذا الباب فيبقى المؤمن منعما بطيب الجنة مدة وجوده في البرزخ. وفي بعض الروايات تقول له الملائكة نم نومة العروس، فينام أحسن نومة نامها لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. وبالعكس في الجانب الآخر، وهكذا في كل تلك الروايات. وقد تقدمت الإشارة أيضا حينما يبعث الله الخلائق ثم يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، ويأتي الحديث والله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. وجاءوا بالآية أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فأجابوا قالوا أورثتموها غير دخلتموها، الدخول فضل من الله، ولكن الميراث فيها إنما يكون بحسب درجات الأعمال. وأي ميراث في الجنة؟ ليس هناك يموت الوالد ويرثه الولد ولا يموت الولد ويرثه الوالد، لا، هناك أهل الجنة حينما دخلوا على منازل مين؟ منازلهم فيها. وأهل النار لما ذهبوا إلى النار لهم منازل في الجنة تركوها، خلت منهم أصبحت شاغرة لا تبقى شاغرة، تقسم على أهل الجنة بأي شيء؟ بما كنتم تعملون. فعلى هذا يأخذ العلماء إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، لأنه إذا رأى مقعده من النار ورأى مقعده من الجنة كان عذابا لمن رأى مقعد النار، وكان نعيما لمن رأى مقعد الجنة. ويستدلون على ذلك لأن هناك جماعة من المعتزلة وممن يحكمون العقل على النصوص يقولون الإنسان إذا راح القبر وبعد فترة لم يبقى في جسمه شيء، أي عذاب وأي نعيم؟ فيذهبون يبحثون العذاب للجسم أو للروح، أو للروح والجسم معا، والنعيم للجسم أو للروح، وهل هو لحما معا أو لأحدهما. ينبغي أن يقال كما قال ابن كثير، وكما قال أيضا الحافظ ابن حجر، وكما قال علماء السلف، إن أحوال البرزخ من أمر الغيب ولا يقوى العقل على تصور كنه المغيبات. وما أضل من ضل في هذا الباب إلا بإدخاله العقل وإدخاله مقياس المغيبات على المشاهد المحسوس. تقول الإنسان لا يحس بعذاب ولا بآلام إلا إذا كان حيا مستيقظا واعي الحس، أما إذا كان موجودا وحيا وغائب الحس فلا يحس لا بألم ولا بنعيم. إنسان مخدر تقطع في جسمه ما هو داير شيء. إذا كان الإنسان على قيد الحياة هو الذي يحس بالنعيم وبالعذاب حينما يكون كامل الوعي والإدراك، فكيف إذا ذهب الجسم وبلي وصار ترابا؟ فيقولون، يقول السلف، قولك هذا هو أن تقيس الغائب وهو أمر البرزخ على أمر الحياة، وهذا لا يتأتى أبدا، لأن المحسوس المشاهد في الحياة يجري على قواعد الحياة وعلى نواميس الحياة والحس، أما ما وراء أما ما في البرزخ فهو من وراء الحس فلا يقوى العقل على إدراكه. وقد وقعت آيات في الحياة أي في الدنيا تؤكد هذه الحقيقة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج أنه قال: مررت على موسى قائما في قبره يصلي. أي قبر نصلي فيها؟ نحن نعرف الشق واللحد ما يزيد عن ذراع، وهذا صلى الله عليه وسلم يقول قائم يصلي. يبقى القبر صار ايش؟ صار مسجد؟ جيب العقل، كيف للعقل ان يحكم على القبر المحسوس في ان يسعى انسانا قائما يصلي، وهو كما نعلم نحن حفرناه واحنا دفناه ذراع في طول الانسان، فين يقوم يصلي؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فلما عرج بي فاذا بموسى في السماء السادس. فسبه لا يصلي، واذا هو امامه الان في السماء السادسه. متى جاء ومتى ذهب؟ اذا جئنا للعقل وقواعد الحس والمشاهد لا نستطيع ان نصور ذلك اقرب من هذا. وفي المحسوس ذاته وفي المشاهد وفي الدنيا هناك المعجزات خوارق للعادات، هل للعقل ان يتحكم فيها؟ حينما حن الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جماد قطع واخذ وصار يابسا قطعة من الجذع النخلة، ليس للحياة فيه اثر ولا للنماء ولا للحساسية، باي منطق العقل والحس ان نسمع صوت الجذع يحن لرسول الله؟ باي منطق عقلي؟ لا يمكن. وغير ذلك من الآيات، عصا موسى يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، ألقها يا موسى، ما بين أن ألقاها إلى أن وصلت الأرض حية تسعى، أي مقياس للعقل في هذا؟ خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، ما بين يلتقطها من الأرض ترجع عصاة في يده، أي مقياس للعقل في هذا؟ إنها القدرة الإلهية. فإذا كان الأمر أمر قدرة الله سبحانه فإن الله على كل شيء قدير. إذا كان إخبار بالغيب فنؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأحاديث في هذا، وإذا حملناها على هذا المبدأ بأن البرزخ من عالم الغيب وليس للعقل المخلوق المحسوس صاحب قواعد المشاهدة أن يتحكم في الغيب لأنه ليس من وظيفته وليس من إدراكه ولم يخلق لأن يعلم ما هو الغيب ولا شيء يتعلق بالغيب. إذن كل إنسان يعرض عليه مقعده من النار ومقعده من الجنة. وقد أشرنا إلى قصة ابن كثير في العلاء بن الحضرمي لما حاز السفن وجاء وأقسم على البحر لتجمدن لنعبر نقاتل في سبيل الله، فجمد لهم الماء وعبروا للعدو وقاتلوا ورجعوا منتصرين. الماء هذا الذي يجري لا يحمل حصاد يجمد لهم ويعبر الجيش بكامله، فلا يترجل الفارس ولا يحتفي المنتعل. بأي قانون عقلي جمد الماء؟ تبغى تقول لي نحن في المنطقة المتجمد الشمالي والماء يتجمد ونمشي على ظهره؟ ده ماء يجري أمامهم وهم في شدة الحر وكاد يموتون ظمأ في الصحراء حتى رحمهم الله بسحابة سقطت. لا تحسدها بتقول لي هذا تجمد الماء، نحن في المنطقة المتجمدة لا، ده احنا على خط الاستواء، عمر ما تجمد البحر في هذه المنطقة. إنما استجابة لأمر الله، إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجمدا لنقاتل عدو الله. يقدر يعصي الأوامر؟ أمره الله أن يجمد فجمد، عبروا رجعوا، فأصيب ابن الحضرمي بغدة فمات، فحفروا له فدفنوه. فجاء رجل من أهل تلك المحلة قال يا معشر القوم إن كان ميتكم عزيزا عليكم فلا تتركوه هنا، لأن هذه الأرض تلفظ أجسام الموتى لا تقبلها. سبحان الله، كمان الأرض تحس بالموتى والأحياء؟ إيش يقول العقل في هذا؟ فقالوا ما من حق ابن الحضرمي علينا أن نتركه نهب السباع. فرجعوا ونبشوا القبر ليحملوه معهم إلى أرض أخرى، فلما وجدوا اللحد لم يجدوا ابن الحضرمي، ووجدوا اللحد الذي جعلوه ذراعا مد البصر، شاهدوه بأعينه. ماذا نقول بعد ذلك؟ نقول هذا خبر تاريخ، ونحن مسلمون استسلمنا لأمر الله ومؤمنون، صدقنا وعد رسول الله وخبر رسول الله. إذن كل ما أخبرنا به نحتاج إلى دليل حسي نقيمه حتى نأخذه. لا والله، إن من حقيقة الإيمان بالله وبرسوله هو أن إذا صح الخبر عندك يكون يقينك به أكثر من يقينك في وجودك أنت. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن كثير في كتاب البداية في أول عجائب الدنيا، كان في من قبلكم رجل ركب بقرة فضربها فالتفتت إليه وقالت ما لهذا خلقنا، إنما خلقنا للنسل والحرث. فقال الحاضرون سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنا أشهد على ذلك ومعي أبو بكر وعمر وما هما ثمتا. أبو بكر وعمر ما هم حاضرين المجلس، والرسول يقول نعم تتكلم وأنا أشهد على كلامها، ويصدقني على ذلك أبو بكر وعمر بأنها تتكلم. أبو بكر وعمر ما هم موجودين. لماذا اختار أبا بكر وعمر؟ لأن أبا بكر سبق له قبل ذلك حينما قيل له أما سمعت ما قال صاحبك في مكة؟ قال وماذا قال؟ قال يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلته ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وإياب. قال لئن قال ذلك فقد صدق. أصدقه على ذلك؟ قال إني لو أصدقه على أبعد من هذا، إنه يأتينا بخبر السماء في لحظة. إن قال ذلك فقد صدق. صدقه على أي أساس؟ هل عنده مقياس عقلي يصدق له ويصدق له النظرية بأن يمكن أن يذهب محمد ويرجع؟ ما عنده النظرية، لكن عنده اليقين والإيمان بصدقه إذا قال. وهكذا أيها الإخوة، والشواهد على ذلك كثيرة، وجميع المعجزات من هذا الباب. إذن كل إنسان يرى مقعده، إذن القبر من بداية القيامة، إذن في القبر نعيم أو عذاب. وقد استدل بعض العلماء كما استدل البخاري رحمه الله فأورد الآية في وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. طب غدوا وعشية هذه متى؟ ويوم تقوم الساعة. إذا هذا غدوا وعشية قبل أن تقوم إيش؟ قبل أن تقوم الساعة. متى يكون ذلك؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا يعرضون عليها غدوا وعشية كما جاء في الحديث، يرى ذلك غدوا وعشية. لكن هناك يأتي بعض العلماء غدوا وعشية، وهل عند الموتى غداة وعشية؟ وهل هم يدركون الليل من النهار؟ أو أن ذلك تعبيرا لنا فيما ندرك؟ أو أنها تعرض عليهم مرات ومرات؟ أو أنها تعرض عليهم في تقدير الأوقات لو كان عندهم أوقات؟ وعلى كل يكفينا إثبات ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.